مين معايا؟ عشان بس الوقت ضيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث إن شاء الله نبدأ هنكمل المقاصد بإذن الله عز وجل. لو وجدتم تقصير مني اليوم أو عدم توعية طبعا يعني سامحونا، يعني جزاكم الله خير. الملف معاكم كلكم، الملف معاكم، اللهم امين يا رب، اللهم امين، جزاكم الله خير. يا ريت اي بس من الاخوات فضلات الاخت جوز، والله لو ربنا يكرمك بس تجيب الرابط وتحطي لي الناس كلهم هنا بحيث ان اللي ما دخلش في الموضوع يحمله دلوقتي الرابط بتاع الملف بتاع اليوم. محمد وضعها، جزاكم الله خير. افتح الملف نكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان المرة اللي فاتت مقاصد الشريعة كان ليها عدة تقسيمات، فخدنا المرة كانت مقاصد الشريعة إن هي ضرورية، قسموها كانت ضرورية وحاجية وتحسينية. خدنا القسم الضروري من تقسيم لنا من التقسيم الأول الحاجي والتحسيني. يقول قرأت المحاضرة اللي فاتت مرة أخرى، حد قرأ الملف لوحده ولا قرأ؟ هل اللي قرأه مرة تانية اللي عاد قرأته بعد ما سمعه مني وجد في فرق، يعني حس يعني بجزء أكبر من الاستفادة؟ لأن برضو بعض الأمور بتبقى استيعابها من المرة الأولى بيكون صعب شوية. أتمنى يعني من الجميع إن يقرأ الملف مرة واثنين أو 10 صفحات، ياخدوا بحد أقصى ربع ساعة قراءة، لو أنا أقول قراءة متأنية شوية نص ساعة. فبالتالي وبعض الأمور المبهمة لو عملنا عنها بحث أو سيرش على النت هنجد فيها فوائد جامة. بس عاوز أقول مقدمة صغيرة في 2 3 قبل ما أبدأ يعني اليوم في محاضرة اليوم. التنبيه الأول، المقاصد بناخدها كمعرفة عامة، لكن المقاصد من أصعب العلوم التي يمكن أن يتعامل بها الفقيه. يعني المقاصد من حيث الفقه هي من أصعب الأمور على الفقيه، ليس لا يستطيعها كل فقيه وليس كل فقيه يحسنها. وكثير من الناس يضلون الناس، كثير من العلماء، علماء السوء يعني، يضلون الناس استنادا إلى المقاصد الشرعية، فلذلك لا يغوص فيها إلا عالم نحرير، ولا تؤخذ أو يؤخذ اجتهاد عالم فيها إلا من عالم نثق في دينه، إلا من عالم نثق في دينه. لأن بعض العلماء، علماء السوء، وبعض المفكرين المهووسين بالغرب أسقطوا كثيرا من أحكام الإسلام استنادا إلى المقاصد، استنادا إلى المقاصد الشرعية العامة، وهذا جاهل منها. فلذلك نحذر جدا واحنا بنقرأها وناخدها احنا فقط من باب سعة الثقافة وفهم محاسن الشريعة وفهم الفهم الكلي للشريعة عشان نفهم يعني ايه شريعة. ده أمر مهم بالنسبة لنا كمعارف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن كأحكام ما ناخدش إلا من ممن نثق في دينه، ولا غنى للفقيه أو العالم ولا غنى للمقاصد عن أصول الفقه. اللي يتكلم في المقاصد بدون علم بأصول الفقه يضل، بدون علم بأصول الفقه يضل. ولذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله هو من أوائل الناس اللي ألفت في المقاصد، كتابه اللي هو الموافقات في أصول الشريعة بيتكلم عن أصول الفقه وأضاف إليه المقاصد، هو جامع بين العلمين. ده أمر مهم، ماشي كده واضح للجميع. الأمر الثاني، أنا وأنت ما أنا إلا أخ لكم، لست بعالم ولست بطالب علم ولست بشيخ. الفارق إن إحنا بنقوم بعملية تدارس، هي كمجلس مدرسة. ده أمر لازم يكون واضح، تمام يا جماعة؟ بجتهد إن أنا أتعلم، ولكن الأمر بينا كمجالس علمية بنعملها مع بعضنا هي من باب التعاون على البر والتقوى كمدارسات. فلو حد شايف أمر أنا بقوله أو أمر أنا خالفت فيه أي شيء يرد عليا على طول، لأن أنا مثلي مثلكم. ده أمر عشان يكون واضح جدا، ولذلك أنا حريص جدا في إن الكلام اللي بيكتب في الملف ما هو إلا اختصار لكلام الطاهر بن عاشور، وليس إعادة صياغة، هو فقط بحث الفقرات ونقل الفقرات. كل ما هو مكتوب في الملفات اللي انا ببعتها او نقرا منها هي من كلام الشيخ الطاهر بن عاشور بنصها، لا اقوم بتعديل اي تعديلات، فقط الاختصار قائم على حذف بعض الامور التي لا نحتاج اليها في هذه المرحله، واللي انا شايفها ممكن تكون بالنسبه للبعض حواشي تقيله عليه شويه. واضح يا جماعة التنبيهات ديت؟ يعني جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى يا رب يعني ينفع بكم وينفعكم وينفعنا وإياكم بما نتعلم. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الحاجيات، أخذنا المرة اللي فاتت حفظ الضروريات، قلنا الضرورة اللي هي يحتاجها كل فرد من أفراد الأمة، تمام كده؟ اللي هما كانوا ايه؟ 5 ضرورات: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. لا، العرض مش فيه. حفظ ايه؟ الدين، النفس، المال، العقل، النسب. تمام. حفظ الحاجيات بقى، ايه الحاجيات؟ الخمسه دول هما الخمس ضروريات، وما تحتاج إلى الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري. ضروري لو وقع حال الأمة يفسد، الحاجي لو وقع، لو فسد، لو ضاع، لا يفسد نظام الأمة، ولكنه يصبح غير منتظم. قال الشاطبي رحمه الله: وما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج، فلو لم يراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة على الجملة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. ده الفرق بين الضروري والحاجي. ماشي، انا اسف جدا، بعت لكم امبارح ان الميعاد في نفس الموعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعت لكم ميعاد امبارح في نفس الموعد، بس معلش انا سامحوني الظروف ملخبطة شوية عندي، فما ما قدرتش. كان في اجتماع، في جلسه عندي تاني النهارده ضروريه الساعه 9:30، فما قدرتش ان انا يعني معاد ساعه بس، هيكون ضيق جدا، فبضغط شويه، معلش معذره تاني. قال الشاطبي: وهو ما يفتقر، ملف معاكم يا جماعه، ملف اخونا محمد يضعه تاني مشكورا. قال الشاطبي: هو ما يفتقر اليه من حيث التوسعه ورفع الحرج، ماشي كده، ومثله الأصوليون بالبيوع والإيجارات والقراض والمساقاة، ويظهر معظم القسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي، والنكاح الشرعي من قبيل ومن قبيل الحاجي، وحفظ الأنساب بمعنى إلحاق الأولاد بآبائهم من الحاجي للأولاد والآباء، ولكنه من الضروري بالنسبة للأمة في المجموع. فللأولاد للقيام، يعني ضرورية الشيء ده أو حاجيته بالنسبة للأولاد للقيام عليهم بما يحتاجون ولتربيتهم النافعة لهم، وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة وحفظ الأعراض، أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها هو من الحاجي، لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام. ومن الحاجي ما هو تكملة للضروري كسدي بعض ذرائع الفساد وكإقامة القضاء القضاة والوزعة والشرطة لتنفيذ الشريعة. الوازع، الوازع يعني المانع، ماشي، الوازع أي الشيء اللي بيمنعني، الوزع اللي هما المنع، إذا حاجة شبيهة يعني ممكن نقولها المحتسب الحسبة، الأشخاص أو الناس اللي بتعمل عمليات منع لوقوع الجريمة، الرقابة قبل الجريمة اسمها الوزع، ماشي كده، والشرطة لتنفيذ الشريعة. تمام كده، قلنا ايه الحاجي، الفرق بين الحاجي والضروري. الضروري لو فسد تفسد الأمة، الحاجي لو فسد يحدث مشقة للبعض ولكن لا تفسد، لا يفسد نظام الأمة. واضح كده، واضح يا جماعة، صلى الله على النبي. وحفظ الأعراض، ومن الحاجي ما يدخل في الكليات الخمسة المتقدمة في الضروري إلا أنه ليس بالغا حد الضرورة. فبعض أحكام النكاح ليست من الضروري ولكنها من الحاجي، مثل اشتراط الولي والشهرة، الشهرة يعني الإشهار. وبعض أحكام البيوع ليست من الضروري، مثل بيع، مثل صورة مجمع على تحريمها لم يخالف فيها إلا الشيعة، وهو إن شخص يدفع مال لامرأة مقابل أنه يستمتع بها، يتزوجها متعة لمدة أسبوع. ده لا خلاف بالعلماء أهل السنة على حرمته. لو يشاء الله ما أصبحت حرم، لا ولا أبطلت بالعين. الثاني من النكاح المتعة، وهو إن أنا أروح أخطب واحدة من أبوها وأتزوجها بشهود ولي، ولكن أقول له هتجوزها لمدة شهر. ده الجمهور على حرمته، وخالف بعض من الأحناف تقريبا واحد أو اثنين، يعني عدد صغير جدا من العلماء اللي خالفوا فيه. وضحت كده الحاجي والضروري ببساطة. الفرق بين الحاجي والضروري بحفظ الحاجيات، والفارق بين الحاجي والضروري أن الضروري اللي هو الكليات الخمسة الضرورية اللي خدناها المرة اللي فاتت، أي خلل في واحدة منهم يحدث خلل عام في الأمة، والحاجي يحدث مشقة وضرر على البعض وليس على الأمة. المصالح التحسينية، هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر، لها بهجة منظر مستعي في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها، فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك، سواء كانت عادات عامة كستر العورة أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية، والحاصل أنها مما تراعى فيه المدارك الراقية للبشرية التحسين، وهو كمال ومحاسن الشريعة. الناس اللي مش مسلمة لو شافت حال المسلمين وهم بيقتلوا بعض، وهم نسائهم عرايا، وهم بيأكلوا الربا، وهم يأكلون مال اليتيم، وهم يفعلون ما يفعلون، بلا شك أن هذا ولو ويرونهم الأكثر الناس استهلاكا للطعام، يرون بلادهم غير نظيفة، يرون عدم اهتمامهم بالنظافة، عدم اهتمامهم بالأمور التحسينية في حياة الإنسان، هذا مما يصدهم عن سبيل الله. يقول إيه؟ ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر مجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها. قال الغزالي: وهي التي تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه ورأيه وروايته، لأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. شهادة العبد لا تؤخذ، ولكن روايته في الحديث وفتواه لو هو عالم تؤخذ. عن سالم مولى أبي حذيفة، عن نافع مولى ابن عمر، كان عبد، ونافع من أورع الرواة وسلسلة الذهب في الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر، ونافع كان عبد عند ابن عمر. سيدنا أنس ابن مالك، بس خلاص الصحابة عدول كلهم ما بعد الصحابة. فالشاهد ان العبد في ملك سلطانه في ايد سيده، فلا تؤخذ شهادته لانه ممكن يكون وقع تحت اكراه من سيده، لكن فتواه وروايته تؤخذ. ومن التحسين سد ذرائع الفساد، فهو احسن من انتظار التورط فيه. الشريعة بتحسن الامة ازاي؟ تمنع منابع الفساد من ابتدائها، تمنع منابع الفساد، لا تنتظر وقوع الفساد ثم تحاربه. ليه؟ عشان يبقى حال الأمة حال منتظم، وحالها في أفضل حال وفي أحسن حال، فهذا من التحسين. فقاعدة سد الذرائع تقع من حيث المقاصد تحت تحسين. فهذه أنواع المصالح باعتبار أثارها في قوام أمر الأمة. ولقد تتبع العلماء تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوا هذا دائرة حول هذه الأنواع الثلاثة، ووجدوها لا تكاد تفيد شيئا منها ما وجدت السبيل إلى تحصيله، حيث لا يعارضه معارض من جلب مصلحة أعظم أو درء مفسدة كبرى. وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة عنها، لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام، وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة، ولا أن نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح. خلاص المقطع ده وقلت الجملة دي يعني. لأن ذلك ملحق بالقياس وهو من غرض الفقهاء، وإنما غرضنا غرض هنا إيه؟ من ذلك أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياه، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصورة كلية من أنواع هذه المصالح. فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع، في زمن التشريع، في زمن الوحي، ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبتت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. القياس مع النظائر، إيه النظائر والقياس؟ عشان نفهم الجزء الثاني اللي تحت. القياس أخذ قبل كده وأخذ من غيري كمان. القياس إن عندي حاجة حصلت في زمن التشريع، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الوحي، ليها علة معروفة. حدث في زماننا شيء هنا جديد في العصر الحديث ما حصلش في زمن النبي، بس العلة بتاعة الحاجة الجديدة ديت نفس العلة بتاعة حاجة القديمة اللي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي داخل حكم دي. مثال شرب الخمر نزل في وقت التشريع، الخمر حرمت ليه؟ علشان الإسكار. يبقى لو ظهر عندي منتج جديد في هذا العصر لا يسمى خمرا ولكنه يؤدي إلى السكر وزوال العقل، أقيسه على حكم الخمر ويأخذ حكمه حكم الخمر؟ ده اسم القياس. طب لو حاجة بقى جت جديدة عندنا في المجتمع الجديد وفي العصر الحديث ولم يأتي لها مثيل تقاس عليه، نحكمها ازاي؟ نحكمها بالمقاصد. يبقى المقاصد وزد الذرائع وجلب المصالح ودرء المفاسد دي مقاصد. المقاصد دي بتقيس لنا الامور المستجدة التي ليس لها نظائر نقيس عليها في زمن التشريع، وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. واضح كده المصالح المرسلة بقى؟ حاجة ما كانتش موجودة في وقت النبي، من خلال المقاصد الشرعية بنقول لو وجدت ايام النبي لكان هذا حكمها طبقا لفهمنا لمقاصد الشريعة العامة، ننسب لها حكم في ضوء الشريعة العامة. لو كانت هذه الواقعة وقعت في وقت التشريع لحكم التشريع الإسلامي عليها بكذا، هذا في ضوء المقاصد. ومعنى كونها مرسلة أن الشريعة أرسلتها فلم تنط بها حكما معينا، ولا يلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس عليه، فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد. ولا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليها، لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي، جزئي يعني حكم جزئي من أحكام الشريعة زي الطهارة وكلام دي أحكام جزئي، حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشريعة للمماثلة بينهما في العلة المستنبطة، وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا لقلة صور العلة المنصوصة، فعلى أن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي، أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل في الاحتجاج الشرعي. واضح المقطع ده واضح ولا صعب اشرح لكم ببساطه تاني؟ يعني ازود في توضيحه. واضح يا جماعه؟ واضح حمد يا جماعه؟ يقول مفيش حاجه خالص يعني. معايا كلها كده؟ الناس معايا؟ حاسس ان الناس فرحان او نين؟ هو بيقول ببساطة خالص. كلام الشيخ بسيط، مش بسيط يعني، بس انا بقول لكم ايه هو عاوز يقول ايه. ان المصالح استنباط المقاصد الشرعية بتخليها نقدر نقيس الحاجات الجديدة اللي ملهاش نظائر نقيس عليها، بنقول ازاي نحكمها في ضوء الاسلام في ضوء المقاصد العامة للاسلام. طب ايه بقى الاستناد؟ يعني ايه الدليل اللي يقول ان يجوز لنا ان احنا نقيس على المقاصد؟ بيقول ان العلماء اجمعوا على ايه؟ على حجية القياس، مش كده؟ والقياس هو قياس حكم جزئي على حكم جزئي. حكم الخمرة ده اسمه حكم جزئي، حفظ العقل اللي الخمرة بتضيعه ده مقصد كلي. فبيقول احنا بنقيس على الخمرة اللي هي جزئية بدلائل ظنية، ظنية في الدلالة يعني، مش ظنية في الثبوت. فبالأولى ان احنا نقيس على المقاصد اللي هي قطعية او ظنية قريبة من القطع. لا شك ان الاسلام اتى للحفاظ على العقل، واضح كده؟ يبقى قيس على المقصد ده اولى، يعني احق، ما دمت ان انا اقريت القياس على الجزئي اللي هو الخمرة على علة الاسكار كده. بعد كده بقى هنخش للتقسيم الثاني للمصالح، وذلك باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها. التقسيم من حيث الحاجة إليها كانت ضروري وحاجي وتحسين، التقسيم من حيث الكل والجزئي في مقاصد كلية في مقاصد جزئية. ويراد بالكلية في اصطلاحهم ما كان عائدا على أفرادها يتضرر منه جماعة بنفس الضرر أو ينتفع منه جماعة بنفس النفع، وما كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة أو قطر. يعني لو جينا نقول نضرب قنبلة على دولة معينة، هندمر الدولة دي كلها أو هندمر المدينة دي كلها أو هندمر الحي ده كله، ده اسمه إيه بقى هنا؟ حفاظ روح الناس دي اسمه مقصد كلي، لأنه يحافظ على مجموع، على روح أو أرواح مجموعة كبيرة جدا من الأمة، وبالجزئية ما عدا ذلك. ماشي؟ المصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمثلة، قليلة الأمثلة، وهي مثل حماية البيضة. في مصطلح في كتب الأحكام السلطانية أو كتب الخلافة والإمامة والسياسة الشرعية، حماية البيضة يقصد بها الحاضر والبوادي، يعني حفظ مجموع الأمة، حفظ المدينة، حفظ القطر، حفظ الدولة. حماية البيضة أي أو الحوزة يقصد بها ما تحت أيدي الأمة من قرى وبلدان وأراضي وبحار، حدود الدولة الإسلامية بمجموعة، وحفظ الجماعة من التفرق، وحفظ الدين من الزوال، وحماية الحرمين حرم مكة وحرم المدينة من أن يقع في أيدي غير المسلمين، دي من المقاصد العامة. وحفظ القرآن من التلاشي العام أو التغيير العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه معا، وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات ونحو ذلك مما صلاحه وفساده يتناول جميع الأمة وكل فرد منها، وبعض صور الضروري والحاجي مما يتعلق بجميع الأمة. وأما المصلحة والمفسدة اللتان تعودان على الجماعات العظيمة فهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار على حسب مبلغ حاجتها، مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل والعهود المنعقدة بين أمراء المسلمين وبين ملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار غيرهم إذا دخلوها للتجارة، وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين لتمكين المسلمين من مخرها آمنين إذا مروا بأسمات شطوط غير المسلمين، شطوط من جميع شط، والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عشر أثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من السلع والطعام، أو على نصف العشر إذا جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. عاوز أقول لنا دي أمثلة من اللي هو بيضربها الشيخ على ده اسمه حفظ إيه؟ ده حفظ العام، ده مصلحة تعود عليه من مصالح الأمة، دي مصالح أمة. دي توضيح كده بالأحمر تقرأوه، يعني ده حوالي لتوضيح النقطة اللي فوق. يعني سيدنا عمر عشان يحمي تجارة الأمة كان يضع للناس غير المسلمين اللي جايين، عليكم السلام، غير المسلمين اللي جايين يتاجروا في بلاد المسلمين، كان يضع عليهم شروط، العشر على بعضهم ونصف العشر على بعضهم، علشان يحمي تجارة المسلمين ومال المسلمين. ولو الطعام ده اللي جاي للحرم يخفض الايه الشروط عليه، زي بالظبط الشروط الدروقية اللي بتعملها الدول من اجل الحفاظ على السلع من الاغراق، هو نفس الفكرة. والمصلحة الجزئية الخاصة هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة، وهي أنواع ومراتب، وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات. يبقى أحكام الشريعة في المعاملات، الأحكام الجزئية بقى دي بتحمي مصالح الافراد والامة الصغيرة الجماعات الصغيرة، تمام كده. واما التقسيم باعتبار تحقق الحاجة الى جلبها او دفع الفساد عن ان يحيق بها، فتنقسم بذلك الى قطعية وظنية ووهمية. فالقطعية هي التي دلت عليها ادلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلا، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وما تضافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية المتقدمة. يا جماعة إعادة تقسيمات بحسب كذا حاجة، يعني بيقسمها من أكثر من اتجاه عشان الأمر يتضح. وما تضافرت الأدلة عليه الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية المتقدمة، أو ما دل العقل على أن فيه تصليحه صلاحا عظيما، أو في حصول ضده ضر عظيم على الأمة مثل قتال مانع الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الضروري. بدي اسمها إيه بقى؟ دي مقاصد قطعية، أي لا شك لا يشق عاقل كأن الإسلام أتى للحفاظ عليه. وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور. محمد الأمير الله يكرمك أو الأخت تضعه رابط الملف الصفحة 4 على فكرة. وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحضر في زمن الخوف في القيروان. كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد اتخذ كلبا بداره، فقيل له إن مالكا كره اتخاذ الكلاب في الحضر، فقال لو أدرك مالك رضي الله عنه مالك لو أدرك مالك مثل هذا الزمان لاتخذ أسدا على باب داره. أو دل عليه دليل ظني من الشرع مثل حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. ده بيقولوا إيه؟ ده ديت مقاصد ظنية. وأما الوهمية فهي التي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر، إما لخفاء ضره مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة الكوكايين والهيروين، فإن الحاصل بهما لمتناولها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح له. بس مظن بقى وهم، يقول لك أنا بشرب مخدرات بستريح وبروح في عالم تاني، ولما بقى متضايق بشرب مخدرات سبفوق وانسى الهم اللي أنا فيه وبضحك. ده وهم، إن الضر بالنسبة للشخص ده خفي أو هو نفسه خبيثة أصلا فانقلبت عنده المعايير. وإما لكون الصلاح مغمورا بفساد، تبقى المصلحة هنا وهمية مش واضحة، كما أنبأنا عنه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا جماع القول في المصالح المعتبرة شرعا. كده خلصنا المصالح، ندخل في حاجة تانية. حد عنده سؤال في اللي فات؟ حد من حضراتكم عنده سؤال او صعوبة او بالمجمل ما فهمش اللي عاوزين نقوله؟ يعني ليس شرط ان احنا نفهم تفاصيل، ولكن انا بفهم فهم عام، بوسع الافق. الامور دي محتاجة قراءة اكتر من مرة. حد عنده سؤال في نص المقاصد وانواعها وادلتها والفرق بين كل حاجه فيها من حيث العموم والخصوص والامه والافراد والظنيه والوهميه والمؤكده والقطعيه والكلام ده؟ قولوا تمام. يعني طب اللي ما عندوش سؤال يكتب واحد. عموم شريعة الإسلام. لا انا قصدي في اللي انت سمعته ولغايه اللي فات، ما هو لسه ما فيش جديد، ما اكيد اللي ما سمعتوش ما عندكش فيه اجابه، صح يا محمد ولا ايه؟ اكيد يعني، جزاك الله. ولا انت قصدك ان في حاجات انت ما سمعتهاش سقطت منك يعني اللاب فصل منك ما سمعتوش؟ طيب ماشي، اقرا لو في اي حاجه مفهمه انا معاك، اكتب لي في الموضوع وانا ارد عليك ان شاء الله. عموم شريعه الاسلام، معلوم بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامة داعية جميع البشر إلى اتباعها، لأنها لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومها لا محالة سائر أقطار المعمورة وفي سائر أزمنة هذا العالم. أي ناس بتدرس دعوة في سؤال بديهي بيجي في مادة الدعوة، اذكر الأدلة على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شريعة الإسلام هي شريعة عامة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا. ده يعني عشان أفهم الدعوة اللي أنا بتكلم فيها لازم أفهم أن الشريعة عامة لكل الناس، وأن الخطاب في الشريعة عام لكل الناس ما لم يرد خصوص. والأدلة على ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة، بحيث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. عارفين التواتر المعنوي والتواتر اللفظي؟ التواتر اللفظي ان يجي لنا حديث بنفس اللفظ، ان حديث بنفس اللفظ عن كثير جدا من الرواة ببساطة. يعني التواتر المعنوي ان يأتي المعنى في أكتر من نص باختلافه، باختلاف الألفاظ ليس اللفظ متواتر. يعني القرآن متواتر لفظا ومعنى، صح؟ لكن الحديث متواتر، منه متواتر معنى ومنه متواتر لفظ. يعني الرحمة معنى متواتر في الحديث النبوي ولا لا؟ معنى متواتر، لكن الالفاظ مش متواتر. ممكن ما الاقيش خمس احاديث او حديثين متواترين في الرحمه، لكن المعنى ده متواتر في نصوص الشريعه وليس اللفظ، وليس اللفظ. فبيقول ان عموم الشريعه وردت حديثه او اياته في نصوص القران ونصوص السنه بلغت مبلغ التواتر المعنوي، اللي هو نفس المعنى باختلاف الألفاظ. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فعد منها وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. آية الجن: كل أحيانا استمع نفر من الجن، ما استمع لك نفر من الجن، فالجن حتى بلغتهم مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فعموم الشريعة سائر البشر في سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون. وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان. وأنا عشان أقول الشريعة، لا إيه علاقة ده باللي إحنا بنتكلم فيه قبلها؟ الشريعة لها مقاصد، المقاصد دي من أقوى الأدلة على إن الشريعة تصلح لكل الناس ولكل زمان. فبنثبت بقى الان ان الشريعه صالحه لكل زمان، لكل شرح ان الشريعه جت لكل الناس، وان مقاصدها تراعي كل الناس، وان مقاصدها تراعي كل الازمان على خلاف الناس، اختلاف العادات واختلاف الظروف المحيطه. واضح كده التشابك اللي بين الفقرات؟ ادم أثبت إن الشريعة قاصد صالحة، يبقى الشريعة عامة. فعموم الشريعة سائر العصور عليه المسلمون. اللي بيخالف الاجماع هنا بقى اللي بيقول ان الشريعة مش تصلح وان الاحكام دي كانت ايام النبي وان خلاص مبقاش تنفع في الزمان ده واحنا في القرن العشرين وقرن 21 والتخلف ده ده يصادم اجماع المسلمين. وقد اجمعوا على انها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان، ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية، اي يعني كيف تصلح، ما قالوش بقى العلماء في دي كتير. وهي عندي عند الشيخ ابن عاشور تحتمل ان تتصور بكيفيتين. يعني ايه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل الناس؟ الشيخ بيقول تصوروا ليها ان هي بحاجتين. الكلفية الاولى ان هذه الشريعة، الكلام ده مهم جدا يا جماعة فهمه واستيعابه في الخطابات الدعوية اللي بنوجهها للناس وفي النقاشات مع الناس اللي بعيدة شوية عن الالتزام او الناس المتأثرة ببعض افكار الغرب او المتأثرة ببعض افكار المشككين في الاسلام. ان الشريعة الكيفية الاولى ان هذه الشريعة قابلة باصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الاحوال بحيث تساير احكامها مختلف الاحوال دون حرج ومشقة ولا عسر. وشواهد هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الأمة أدلة كثيرة من أدلة الأحكام على مختلف الأحوال، ولكل من أئمة الشريعة نصيب من المحامل. يعني يجد بعض العلماء كل واحد منهم باختلاف مكان أو باختلاف زمان بيفهم النص الشرعي أو بيسقط النص الشرعي على واقع الأمة كده، اللي هي مسألة اجتهاد العالم. فإذا جمعت أنصباؤهم تجمعت منها شيء وفير من تأويل ظواهر الأحكام على محامل صالحة لمختلف أحوال الناس. يعني لو جبنا كلام الشيخ ابن مالك، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، قد نجد خلافات، صح كده؟ لما نيجي ناخد مثلا قول الإمام أبو حنيفة، قال قول معين، قال مثلا إن شرط الولي في النكاح مش شرط مثلا، لو اعتبرنا كلامه صحيح، لو اعتبرنا مثال توضيحي، لو اعتبرنا اجتهاده في المسألة دي صحيحة وما خالفش العلماء فيه، القول ده ما ينفعش عندنا احنا. لكن القول ده قد يصلح مع امرأة في بلد غير مسلمة أسلمت وملهاش ولي وملهاش حد، أو في حال فساد ناس في زمان معين، هتجدوا ان بعض الاحكام بتناسب ناس في بيئات مختلفة وفي امور مختلفة وفي وقائع مختلفة. فهو ده كلمة ان فاذا جمعت او جمعت انصباؤهم تجمع منها شيء وفير من تأويل ظواهر الاحكام على محل حامل صالحة لمختلف أحوال الناس. يعني هل يجوز اتخاذ كلب في البيت؟ لا. فقول الملكية اللي قالوا باتخاذ الكلب في الحضر عندنا ما ينفعش. طيب بدأ بفساد الناس وبدأ يبقى في سرقات أو في أو يبقى هنا نجد إن قول الملكية اللي كان في زمان من الأزمنة ضعيف أصبح في زماننا صالح. وهنا بقى نعرف صلوحية الشريعة للزمان بفهم العلماء القدامى ليها. وده سبحان الله يعني الناس بتعاملوا مع الخلاف او خلاف العلماء من نظرة مجتمعهم. يعني ايه؟ سمعنا مثلا دلوقتي في صوت كده، سمعنا الكلام اللي حصل في المغرب من منع النقاب او محاولات منع النقاب في المغرب، صح كده؟ ربنا ربي يفرج عن اخواننا رب في المغرب يعني، ويهدي القانون على البلاد، على بلاد الاسلام لتحكيم شرع الله عز وجل، ماشي كده؟ نفترض مثلا ان اختنا فلانة اللي من المغرب تأخذ بقول من يقول بهجوم النقاب، حلو كده؟ تخيلوا لو علماء الاسلام كلهم بيقولوا بوجوب النقاب، كان ايه الواقع عند المرأة اللي خلعت النقاب هناك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان؟ كان هيبقى ده وضعها صح كده. ففي حال العنة الرهيب اللي عندهم هناك دلوقتي والشدة التي عليه، يبقى لو خدت بقول اثنين او ثلاثة من العلماء اللي بيقولوا بإباحة النقاب، هل هي هنا اخذت بالضرورة ولا اخذت باجتهاد علماء صحيح؟ اخذت باجتهاد علماء صحيح. يبقى هنا الشريعة نفعتها حتى في وقت الشدة. وصل كده فروق اختلافات العلماء بتنفع امتى وفين؟ انا قاعد مستريح جدا في بيئة كويسة وما بنقعش النقاب، مش حاسس بالازمة دي. ممكن يجي واحد يقول يجادل اخت او اخت تجادل بنت او امرأة في المغرب من اللي خدوا قرار بمنع النقاب، لا وما ينفعش طاعة المخلوق في معصية الخالق وتمسكي بالدين يا اختاه ومع النقاب حتى التراب وموتي في سبيل نقابك، والجو الحماس القوي اللي ينفع ناس في بيئة ما فيهمش هناك، انت ممكن تخرب بيتها، ممكن تعرضها للسجن، ممكن تعرضها للاذى الشديد. يبقى هي هنا خدت باجتهاد العلماء، دي بقى صلاحيه الشريعه للزمان والمكان والظروف. يعني العالم اللي اجتهد اجتهد على نص شرعي، وان كان الجمهور على عدم وقوع النقاب. يعني بس انا جبت مثال بس واضح شويه تظهر فيه اوضح مثال عملي الناس تتسع فيه. زي مثلا بالظبط في مصر عندنا تشديد رهيب على اللحيه مثلا. لو واحد وقع في ضروره جديده يحلق اللحيه على القول على القول الجمهور، على قول شبه اجماع من علماء على ان اللحيه واجب، ولكن الخلاف في الحجم اللي واجب فيها. فبعض كثير ليس بالقليل من العلماء، هرد على الاختصار دلوقتي، بيقولوا ان الحد الواجب في اللحيه اللي هو يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا يستر البشره، يعني اللي هو يعني يجوز الاخذ ما دون القبضه كمان، وان الواجب لما يطلق او الامر لما يطلق يؤخذ على اقل ما يحتمله النص، يعني اقل ما يقال عليه اللحيه يبقى ده النص الشرعي المقصود بكلمه اطلقه واعفه، وليس على الاطلاق الشديد كله. مثلا لو خد بالقول ده وسوى لحيته بحيث ان يكون مثلا طولها سنتي او 2 سنتي تداري بشرته وتظهر ان له لحيه، اذا رايته قلت انه له لحيه، هنا افضل له ان يتبع اقوال العلماء المعتبر في ذلك وليست الرخص الشاذه، الاقوال المعتبره في ده من صلاحيه الشريعه. واضح كده؟ طيب مش فاهم الاختصار، حضرتك بتقولي طيب بفلسطين مثلي مثلي ايه اللي بفلسطين؟ النقاب. لا كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. الحد المجمع عليه في العلماء، الحد المجمع عليه في اقوال العلماء لا يوجد فيه مخالف، هو ان الحجاب يستر الراس والجيب اللي هي ياخذ الاكتاف مع منطقه الصدر الى ما دون الصدر، ان الساتر اللي المراه بتلبسه اللي هو الخمار اللي يغطي ما بعد الصدر مع بقيه الملابس في الفضه واسعه لا تشف ولا تصف، في شروط معروف عند النساء كلها. ده اللي ليس فيه خلاف، تمام؟ وده اللي لو انا مراتي لبستها اقول لها لا اقدر عليها، يعني ما لا اخفيكم سرا، يعني انتم مثل اخواتي. النقاب امر فيه خلاف، من قال بانها واجب يلزمه الوجوب، اللي تتبع عالم وراضيه بحكم انه واجب يبقى واجب في حقها، والتي لا تؤخذ تأخذ بأنه ليس بواجب فليس بواجب في حقها، ولا تتأثم ولا تقع في الإثم ولا تأثيم في الخلاف السائغ. ولا شك أن النقاب من المسائل اللي فيها خلاف سائغ، أي لا يؤثم المخالف. النقاب والإسبال، اللحية مش خلاف سائغ، لكن النقاب والإسبال في خلاف سائغ. فيسعكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. أما إن كنت حضرتك بتأخذي بقول أن النقاب واجب، يجب في ظروفكم تستفتي عالم يفتيكي بأخذ رخصة في ترك الواجب. لكن لو بتقلدي من يقول بأن النقاب ليس بواجب فيسعكم، أما اللي بتقلد أن النقاب واجب تستفتي. وضحت كده؟ الله عز وجل أن يفرج عنكم يا. يبقى دي الشريعة صالحة بأصولها وكلياتها للانطباق في مختلف الأحوال من خلال سادات العلماء. مثاله النهي، مثاله النهي عن كراء الأرض. أنا ناصح يا جماعة مش مفتي، أنا لست مفتي، أنا ناصح فقط. يعني إجاباتي دي على على على أي حد سأل هي في نطاق النصح. أما اللي محتاج سؤال أو فتوى ومش عارف يوصل لحد يبعت لي وأنا أسأله، يبعت لي صيغة السؤال وأنا أسأله إن شاء الله عز وجل. تحمل النهي مثاله النهي عن كراء الأرض. قال مالك والجمهور كراء الأرض اللي هو إيجار الأرض، إن أنا أأجر أرض، أخذ أرض من مثلا من أرض أخونا محمد رجب فدان أرض فيعطوه لي بإيجار، أدفع له مقابله في السنة مقابل مالي أو مقابل من الثمار جزء من الثمار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فالإمام مالك يقول مالك والجمهور محمل النهي على التورع وقصد مواساة بعض المسلمين بعضا دون جزم بنقد عقدة كراء الأرض. الجمهور بيقولوا إن المقصد من النهي عن كراء الأرض هو مواساة الناس، إن أنا واحد محتاج وأنا عندي أرض وفيرة بدل ما أجرها له أديله جزء منها يزرعها ويقتات منها. فعلما يقولوا إن النهي عن الكراء هنا طبعا ما بيقولوش كده يعني إيه بالفزلكة بالتزاكي يعني، لا ده في أدلة، تمام، في أدلة بالنسبة له. أن كان كلام سيدنا زيد بن ثابت تقريبا قال كنا نكر الأرض فلما اختلف الناس نهانا النبي عن كراء الأرض عشان الناس ما تختلفش مع بعضها، فكان النهي العلة. فقالوا بقى أن النهي كان لمواساة الناس أو لمنع عبود مشاكل بين الناس. إذا أمن ده فخلاص يبقى النهي راح. وكان نهي عن جر السلفي منفعة أي بيستلف. وقد حمله جماعة من فقهاء الحنفية على ما ليس فيه ضرورة، ولذلك رخصوا في بيع الوفاء في قرون بخار. وبيع الوفاء ده قصة كبيرة شوية كده، تمام. وهي احنا لحد اقصى هنخلص 9:30 سواء ملف خلص او ما خلصش هنخلص 9:30. تحل ان بقى حاجه هن ان شاء الله نكملها المره الجايه. طبعا انا المره دي بحاول اشرح كتير شويه، كان احد اخواننا اللي حاضرين معانا جزاهم الله خير عني يعني نصحني بان انا ايه احاول ان انا اشرح بطريقتي يعني اكثر من القراءه النصيه فقط، تمام. عجبكم الطريقه ديت ولا خليها قراءه بس سرد؟ ها بيع بيع الوفاء ده يعني ايه وفوق، وبعدين الحاجتين الاثنين دول هنقرا الهوامش اللي هي تحت ديت اللي هي واحد واثنين دول ونكمل. بيع الوفاء ده عارفين يعني ايه؟ كلنا عارفين الرهن، عارفين الرهن اللي هو مثلا انا اجي اخد من الاخت رحيق تاخد من الاخت خديجه مثلا إيه مثلا تليفون، تليفونها مثلا فسد فتقول لها محتاجه تليفون مني، طب التليفون ده بكام؟ ب 3000 جنيه مثلا، او ب 2000 جنيه، او ب 2000 درهم، او ب 2000 دينار، ايا ما يكون سعر. هي الاخت خديجه عندها اكتر من تليفون، ربنا رب يوفق عليكم كلكم. فتقوم الاخت خديجه مديها الاخت رحيق التليفون لمده سنه، او العكس، العكس انا اسف، الاخت رحيق محتاجه فلوس، الاخت خديجه محتاجه فلوس ومعاها تليفون، والاخت رحيق معاها فلوس. تقوم الاخت خديجه مديه الاخت رحيق التليفون وتاخد منها مقابل التليفون فلوس لغايه ما تحل ازمتها، رجعت الفلوس اديك التليفون. العلاقه يجيزوا ده بشرط ان اللي خد التليفون ما ينتفعش بيه، ما يبقاش في عائد عليه نفع. تخيلوا بقى مثلا ان هو رهن بقره تحلب، تاخد الحلب بتاعها، لا، فرهان مقبوضة، الرهن المقصود بيه اضمن الحقوق فقط، لو اخد حاجه ضمان الحقوق ماشي، لكن ما انتفعش بيها. تمام كده؟ طيب ايه بقى بيع الوفاء؟ حاجه من التحايل شويه. الرهن كضمان ما فيش فيه مشكله، بس ما يعودش نافع على المرتهن من خلال المرهون اللي خده، لا ما ينتفعش بيه. لو في نفع يبقى يرجع لصاحب السلعه اللي هو رهنها عنده. هأجر لك بيت والبيت ده فيه، هرهن عندك بيت والبيت ده بيخرج منه ريع، الريع ليا اللي خد الفلوس ورهن بيته، مش الريع لصاحب البيت اللي واخده ضمانه كده، يبقى ربا اصلا. واضحين كده؟ نتحايل على الربا. بص، بدل ما اخد منك مليون جنيه وارد لك مليون ونص، هو البيت بكام؟ بيت بمليون جنيه، انا اخد منك مليون جنيه واديك البيت ضمان خلال الفتره دي، تقول انت ايه بقى؟ بايجار بيت اللي هو مثلا يعادل النسبة اللي كنا هناخدها منك في الربا، فتحايل على الشرط. تمام كده؟ بيع الوفاء حاجة شبيهة بكده. بيع الوفاء يعني ايه؟ ابيع لك عربية لمدة سنة، بيع وشراء، واخد فلوس العربية. انا عاوز فلوس اصلا عشان احل ضائقة مالية عندي، واجي بعد السنة اقول لك ايه؟ ادينا العربية وخد فلوس. شرط من الاول ان انا بعد سنه ارجع لك الفلوس واخد العربيه. بيع معلق، الوفاء اي توفي برد المبيع. ليه بقى؟ خلال الفتره دي هو عمل ايه؟ انتفع بالمبيع، بدل ما اسمه رهن سميناه بيع. واضح كده يا جماعه؟ مثال، وابيع لك بستان فيه برتقال او تفاح او اي من الثمار وبمليون جنيه، وبعد السنه اجي اخد من اديك المليون واخد الثمار. طب انت خلال السنه دي عملت ايه؟ بعت الزرع وخدت فلوس وكسبت. هو نفس فكره الرهن اللي باجر. ولذلك المجامع الفقهيه وجمهور العلماء ومجامع الفقهاء الحديثه اجزمت بحرمه بيع الوفاء. الاحناف رخصوا في بيع الوفاء في كروم بخار، كروم العنب. كروم العنب. رخصوا له الاحناف، رخصوا في العنب بتاع بخارة، اللي هي بلدة بخارة، بلدة بخارة اللي منها الامام البخاري عليه رحمة الله، رخصوها العلل واحكام اجتهدوا فيها وقالوا ان دوت ما منوش نفع قوي، وكان في ضرورة للناس وكانوا محتاجين اليه، ما كانوش بيعرفوا يبيعوا غير كده، وان العنب مدته زمنية قليلة فمش زي الثمار الطويلة المعمرة، فبالتالي مش هيلحق يعود على الشخص نفع منه وتأثير على الناس في الأموال. الشيخ عاوز يقول ان ديت ايه؟ زي ما الاحناف اجتهدوا كده في مسألة البيوع الفاسدة، اشرح لكم مرة مسألة البيوع الفاسدة. تمام؟ دي من صلاحية الشريعة على فكرة في بعض الأمور. في وقت صدور الحكم قد ما انتوا متصورين الحكم ده ازاي، لأنه في الخيال اللي هو الاحكام الافتراضيه. لما بنخرج مشكله وضائقه الاحكام الافتراضيه ديت بتسهل علينا بعض المشاكل. لكن المجامع الفقهيه على وجمهور العلماء من الاحناف، من المالكيه وبعض الاحناف والشافعيه والحنابله، على حرم البيع الوفاء اللي فيه عوض، يعني اللي فيه مكاسب. طيب ناخد النقطه الاولى اللي هي ايه؟ عقد الكراء الارض. هذا ما صرح به تحت الهامش الأبي الأحمر ده، هذا ما صرح به وبينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل، وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. ويفهم من هذا جواز الكراء، وجعل مالك النهي محمولا على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لألا يسير بيع الطعام بالطعام. وقال حكاه الباجي أبو الوليد الباجي شرح الموطأ، وفيه دليل على جواز كراء الأرض، ولا بأس أن تكري الأرض بأرض أخرى خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يجوز. أبو حنيفة قال لا يجوز كراء الأرض، خد ظهر الحديث. رحنا بعد كده موضوع كراء الأرض، يجي المزارع كان بيكروها على جزء من الأرض أو جزء من الثمار، فيجي في آخر السنة يقول له أنا خدت الأرض أصابها مرض، الجزء بتاعك اللي كنت حاططه لك الخمس أو ست قراريط أصابها مرض في الحتة دي بس وباظت، والله أنا ده كنت حاططه لك وباظ، كان فيها غرر. فلما اختلفوا الناس ما عرفوش يحلوا مشاكلهم النبي نهاهم، لكن قبلها كان مباح، فقالوا إن النهي العلة، مثل صرح به ابن عباس رضي الله عنه. وكان نهي عن جر السلف منفعة. حديث مالك أن بلغه رجلا أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، يعني رجع لي أكثر من ما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. قال كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه، سلف تسلفه تريد به وجه الله فذلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه تأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. كده يبقى كده الشريعة بتصلح، قلنا الشريعة تصلح صلاحيتها لكل زمان بإيه؟ إن الشرع قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال دون مشقة أو عنها. الأمر الثاني أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلا للتشكيل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر. لا، هي الأحكام زي ما هي، نفس الأحكام كانت أيام النبي مثلا، نفس الطرق في التعامل مع الأحكام مع النصوص الشرعية، ولكن الناس هي اللي هتتغير. طب ازاي يعني انا اروح في امريكا وامنع كذا وكذا وكذا وكذا؟ يعني مش هاخد بسادات الفقهاء واختلافاتهم، لا هاخدهم بمذهب واحد مثلا، هلزمهم على مذهب احد مثلا. ينفع؟ بعض العلماء يقولوا ينفع. ازاي بقى؟ كما امكن تغيير الاسلام لبعض احوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير ان يجدوا حرجا ولا عسرا في الاقلاع عما نزعوه من قديم احوالهم الباطله، ومن دون ان يلجاوا الى الانسلاخ عما اعتادوه وتعرفوه من العوائد المقبوله. وهاتان كفيتان متآيلتان وقد جمعهما مع مغزى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا يجدر بحال ان يكون معنى صلاحية الشريعة للبشر ان الناس يحملوا، ده الشيخ بقى هو الشيخ ضرب من استقراءه مثالين، فبيقول بقى فلا يجدر بحال ان يكون معنى صلاحية الشريعة للبشر ان الناس يحملوا على اتباع احوال امة خاصة مثل احوال العرب في زمان التشريع، ولا على اتباع تفريق الاحكام وجزئيات الاقضية المراعى فيها صلاح خاص لمن كان التشريع بين ظهرانيهم، سواء لائم ذلك احوال بقية الامم والعصور ام لم يلائم، فتكون صلوحيتهم مشبوهة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع عنه. ويعلل معنى الصلوحية بان يعمل الناس بها في كل عصر فلا يهلكوا ولا يعنتوا، إذ لو كان هذا هو معنى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان هذا من مزايا شريعة الإسلام وخصائصها، إذ لا نجد في شريعة من الشرائع المتبعة أحكاما لو حمل الناس عليها لهلكوا أو صاروا فوضى، إذ يكون في مستطاع أهل كل شريعة أن ينحلوا شريعتهم وصف الدوائر. خلاص يوش على حتى اللي بعدها أشرح حاجة ثانية. فتعين أن يقوم معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد. صور الأحكام مختلفة لكن بتأدي نفس المقصد. ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد، كما قالت الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ولم يذكر ضربا ولا رجما. لما أنا قرأت ده ظنيت أن الشيخ بينكر أحكام الرد والضرب والرجم، لكن رجعت تفسيره في ابن عاشور لقيته ما بينكرش ولا حاجة. يعني الرجم هو بيوضح أن ممكن أعاقبه، مش شرط أعاقبه بالرجم، ممكن أقتله بس شرط بالرجم، فاهمني؟ يعني ممكن الضرب ده عقوبة عزلية، ممكن أعاقبه بس مش بالضرب ما دام تؤدي نفس المقصد. في الرجم إزهاق الروح، اختلفت الوسيلة مش مشكلة. الضرب ده عقوبة تعزيرية، ممكن أعاقبه بعقوبة تعزيرية أخرى تؤدي نفس المقصد ولكن مش بالضرب، تبنه مثلا 10 سنين، سلب الحرية مثلا. واضح ديت؟ وورد في القرآن والسنة النهي عن كثرة السؤال عن الأحكام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وفي الحديث: وسكت أي الله عز وجل عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي الحديث: إن شر الناس من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وكان صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتبوا عنه غير القرآن، لأنه كان يقول أقوالا ويعامل الناس معاملة هي أثر أحوال خاصة قد يظن الناقلون أنها صالحة للاضطراب، مثل حديث قضى بالشفعة للجار، قال علماؤنا أي ملكية لا حجة فيه لاحتمال خصوصية لذلك الجار، أي بأن صادف كونه شريكا وجارا فظن الراوي أن القضاء له لأجل الجوار. كان مالك يكره افتراض النوازل للتفقه، لا بسموه الفقه الافتراض، افتراض حاجة وابدأ ده حكم، لو حصلت نعمل ايه اللي هو التبع الاحناف. ويقول لمن يسأله عن حادثة مفروضة الوقوع: دعها حتى تقع، غير ان القرآن لما انزل في احوال مختلفة الصور، وكان المقصد منه ارشاد الامة الى طرق من الارشاد كثيرة، وكان المقصد من لفظه الاعجاز نجده قد اشتمل على أنواع من أساليب التشريع العام الكلي، وفي تشريعات نازلة في صور أحكام لنوازل حلت، وهي أعظم بمنزلة الأمثلة والنظائر لفهم الكلية. عشان أقول إن الشريعة صالحة، ما أقولش إن أنا لازم أفرض الناس على نفس الطريقة التطبيقية اللي كان بيطبق بيها النبي أو الصحابة، ولكن أنا ملزم إن أنا حقق نفس المقصد اللي حققه او اللي النصوص الشرعية اتت من اجل تحقيقه. خد بالك الشيخ مش بيتكلم على الحاجات اللي مقطوع بيها، يعني مش هاجي احل الخمر، لكن احكام الشريعة محصورة والحوادث غير محصورة. لو جينا نبص في احكامنا المعاصرة امور كتيرة جدا جدا جدا مش ما كانش لها حكم في الشريعة، ولكن لها امور نقيس عليها او مقاصد عامة نقيسها بضوء. فمنبقاش احكم على الحاجات الجديدة ديت واطبقها بنفس تطبيق او بنفس الفترة اللي طبقها فيها اول الاسلام. بالمنطق ده هنجد الناس بيحرموا الكهرباء وبيحرموا مثلا الاجهزة الحديثة، كل الاجهزة ليه؟ مكانش قيام النبي، نعيش عيشة النبي، نعيش على حصيرة وناكل عيشة النبي وناكل طمر ومية، النبي عاش كده يا اخي، هو ده من الزهد. لا، ما ينفعش افرض الناس على الامور دي. يسع واحد لواحد بيعمل الكلام ده مش مشكله، لكن ما ينفعش افرض الناس على البيئه دي بيئه نسبه ناس في وقت معين. المهم بقى اللي يفرق معايا البيئه اللي انا عايشها دي هل هي تخالف الشريعه؟ طيب تخالف احكام الشريعه اللي جت؟ طب لو ما تخالفهاش هل بتخالف، لو ما فيش احكام زيها يعني، هل بتخالف مقاصد الشريعه؟ هل البيئه اللي انا عايشها دي بتضر بالمال او بالنفس او بالدين؟ هل بتدعو للرذيلة؟ هل بتدعو للشر؟ هل بتاكل اموال الناس بالباطل؟ هو ده اللي يحكم على البيئة اللي أنا عايش فيها. وبيقول إن الشريعة الإسلامية تجنب التفريعات. على فكرة أغلب أمور التشريع ما فيهاش تفريعات كتيرة، يعني تفريعات كتيرة شوية في المعاملات فقط. لكن ربنا لما اتكلم عن الصلاة، أقيم الصلاة. طب النبي صلى الله عليه وسلم وضح كيفية الصلاة، أمر بسيط سطرين ثلاثة ممكن تفهم منهم الحكم العام في الصلاة ووجود الصلاة. دعك بقى من الأحكام التفصيلية اللي هي الداخلية بقى والوضوء والصلاة القبلة والكلام دي أمور برضو. لكن الضابط العام اللي وضع فريضة الصلاة آية نصف سطر. التشريع بيتجنب التفريعات. وما نسألش كتير، يعني كثرة السؤال تؤدي إلى ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أو الله عز وجل يقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. طب يعني لو بيسألوا عنها والقرآن ما منزلش شكله لا جاد. فالأشياء اللي سكت عنها رحمة بينا. تعرف ضوابط العلماء في النقطة دي، الأصل في العبادات المنع والأصل في المعاملات الإباحة. فالأشياء اللي سكت عنها في العبادات ما عملهاش، ما اخترعش عبادة جديدة. طب الأشياء اللي سكت عنها في المعاملات أعملها، أدي ما بتخليكش أي حاجة، إيه اللي يمنع أن نعملها؟ خلاص لو مفيش حاجة تقول إن هي حرام خلاص معلش بقى أفنن في إن أنا منعها. ما منعهاش أصلا، المعاملات على الإباحة. وده مذهب أحمد يعني جماعة، إن المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص، ما لم يرد نص. والعبادات الأصل فيها المنع ما لم يرد نص. يبقى الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، تصلح بمقاصدها وعمومها واحكامها، بعض العلماء قال تصلح كما هي نزلت في وقت النبي، يصلح. ولكن راعى احوال الناس واختلافاتهم والزمان اللي هم عايشين فيه بما لا يخالف الشريعة. ولذلك الإمام مالك كان بيمنع الفكر الافتراضي. بيمنع الفكر الافتراضي ليه؟ علماء الأحناف فكرهم افتراضي، يقولوا لو وقع كذا لكان حكمه كذا، لو ظننا انه حدث كذا لحدث كذا. هو حاجة لسه ما حصلتش، لأن الإمام مالك مش عاوز يدي حكم لحاجة في المستقبل في ضوء ومنظور الواقع المعاصر. أنا لو حكمت على إيه؟ على شيء أنا لسه ما شفتوش، هحكم عليه في ضوء اللي أنا شايفه، في ضوء اللي أنا شايفه بعينيا. تمام؟ في حين إن ممكن تكون الظروف والمناسبات اللي أدت لظهور الشيء ده تبيحه ولا تحرمه. فبقى ألزم ناس في المستقبل بأحكام أنا افترضتها عليهم لو حصلت. بس ممكن استرشد، ده مفهوم كلام الإمام مالك، ممكن استرشد بأحكام الناس القدامى بقى في الأمور دي. واضحة النقطة دي يا جماعة، اللي هي عموم التشريع وعموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. صعبة لسه. تاخدوا بقى ضابط الأمور ديت في كتاب في كتب القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بتظبط لنا المستقبل، عامل فيه ايه في دور مقاصد الشريعة. وكذلك القواعد الفقهية ضابط رهيب. العادة محكمة، من القواعد الخمس الكلية في قواعد الفقه العادة محكمة. والعادات دي تختلف من بيئة لبيئة ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن عصر لعصر. تمام. مثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضمين الصناع. دي مسألة اللي فوق اللي هي صلاحية الشريعة لزمان ومكان، وان انا ما ينفعش، وان انا ممكن اجتهد وخالف العالم، العالم المجتهد القوي اللي فاهم اصول الشريعة، انه اجتهد ويخالف فعل كان في وقت النبي. اللي هو مثال ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضمين الصناع. عارف يعني ايه تضمين الصناع؟ الناس اللي شغالة في الموبيليا الاساس. بروح اعمل ايه؟ اجيب فلوس وعم يديها لتاجر اثاث، اقول له ايه؟ خد الفلوس دي واعمل لي حجرة نوم وحجرة ضيوف استقبال ضيوف وحجرة صفرة بكام؟ بمثلا 20,000 تفضل. بورشة يعني صاحب حرف، هو مش هجيب اثاث جاهز، انا هروح له اقول له فصل لي. هيقعد مثلا 3 شهور يشتغل. جاب الخشب، جات حريقة ولعت الخشب، جه حرامي سرق الخشب اللي هو جيب مين؟ بفلوسي. الخشب ده عامل بيه ايه؟ الأوضة بتاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تضمين الصناع، يعني الصانع مش ضامن. انت اديته فلوس يجيب الخشب، الخشب اتحرق، هو ذنبه ايه؟ هو ملوش ذنب، ما لم يكن وهو ما لم يثبت ان هو متسبب عن عمد. يبقى النبي ده عندنا ضمن الصانع انه يبقى ضامن للفلوس اللي انا اديتها له كعهده عشان يشتغل، لان لو ضمناه هيقول ايه؟ مش عاوز، مش هشتغل، لانه هيمنع الناس تشتغل لانها تخاف ان الحاجات يحصل لها ايه؟ فساد. واضح كده المعنى؟ فسيدنا علي في خلافته ضمن الصناع. كده خالف نص النبي صريح ولا لا؟ خالف نص النبي صريح. بس ليه سيدنا علي لما سالوه قال الناس فسدت؟ كان المقصد من النبي، من كلام النبي عدم تضمين الصناع، ان الناس كانت الصناع كانوا ناس عندهم امانه، ما حملوش حاجه. لو قال ما انا مش متسبب، لو اكثر من ان هو غير متسبب يبقى صادق. لكن دلوقتي يسرق الفلوس ويقول او الخشب ويقول الخشب ضاع، فكده بقى اكل ناس اموال الناس بالباطل، فضمن الصانع. وضع اصل وحيه الشريعه راعت احوال الناس، لان المقصد من الحديث هو حفظ اموال الناس. حفظ في وقت النبي كان حفظ مال الصانع، في وقت سيدنا علي لما فسد الصانع فصار حفظ مال صاحب المال. اسمه تضمين ايه؟ ده حكم تضمين الصناع. تمام. مثاله اجتهاد سيدنا ابو بكر في جمع القران، ومثاله اجتهاد سيدنا عثمان في جعل اذان الجمعه اذانين، واجتهاد سيدنا عثمان في مسألة الجمع في الحج لما ما جمعش في عرفات ولم يقصر الصلاة. قال الناس حديث عهد الإسلام، جاي ناس جديدة وفود دخلة في الإسلام، خاف الناس تظن ان الصلاة ركعتين، مع انه خالف فعل صريح للنبي، لكن هو مش خالف فعل صريح، هو فاهم مقصد كلام النبي ايه، وسيدنا علي فاهم مقصد حديث النبي، فاهم الظروف اللي خرجت فيها الحديث. الامور دي والاجتهادات دي اللي ممكن تخلي الناس خلاص دقيقتين وخلص، يعني تنتظر دقيقتين وخلاص خلاص. الامور دي ما حدش يقدر يعملها الا عالم يقول ان ده كان مقصود من الحديث كده، وان المقصود ده لا يخالف اصول التشريع، لا تترك كده لاهواء ضعاف العلم، ويقر بهذه المقاصد والمصالح مجامع فقهيه، مجامع فقهيه زي ما اجازوا مثلا اطفال الادبيين او التلقيح الصناعي، مجامع فقهيه اللي تقول ان ده من مصالح الشريعه وانه لا يخالف اصول الشريعه، مش احاد العلماء، ولا يترك هذا الامر لاحد العلماء يجتهد فيه فيضل الناس. هذا امر لاجتهاد عموم الامه، فهذا العلماء يجتهدوا في عصر من العواصر من العصور ويقولوا كده، او اجتهاد مجامع فقهيه قويه كبيره فيها ابحاث، يقعدوا سنين يسالوا يدرسوا مساله عشان يقولوا لي، قعدوا كام سنه يدرسوا مساله زواج الاقارب وامراض الناتجه عنها، وكام سنه يدرسوا مساله النكاح، مساله اللي هي اطفال الانابيب والحقن المجهري. يعني دي امور ضخمه مش في يوم وليله كده، مقاصد الشريعه كسر النسل والنسل مطلوب من مقاصد الشريعه، فمقاصد الشريعه يجوز. ما ينفعش، ده كلام مفاطل اللي بنقوله عندنا في مصر، يعني ما ينفعش، لازم ندرس الاول ايه العقبات، ايه اللي ممكن يحصل، ايه هل يحصل تدخل في النسب ولا لا، فده هيقوم عليه. طب مساله كشف العورات، طب هل احتياج لكشف العورات، طب هل ما فيش علاج غير كده ولا لا، ويسالوا اطباء ويسالوا متخصصين ويسالوا دكاتره، قصص لغايه ما يقولوا ان ده ما خصش الشيء. هنقف عند المساواه ونكملها المره الجايه، لان انا لازم اخرج دلوقتي، وبرضه طولنا عليكم شويه، نزودنا شويه في الشرح. فطبعا يعني اعتقد ان امر النهارده كان برضه ايه، حاولنا ان احنا نسهل اكتر شويه من الاول، ويعني اسال الله عز وجل ان يكون فيه يعني نفع لكم، وان كنتم استفدتوا. مساله تقسيم المقاصد، ومساله صلاحيه الشريعه لكل زمان ومكان، وما معنى صلاحيه الشريعه، وما معنى عموم الشريعه. جزاكم الله خير. طيب سؤال، قدامكم دقيقتين بالظبط لحد اقصى، اللي عاوز يستاذن يتفضل ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب عنه غير القران. النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه صلى الله عليه وسلم قرآن وحديث. كان في بعض الناس حديث جاي من الأعراب بوادي، وفي ناس ما كانوش بيقدروا يميزوا ان ده كلام النبي اللي هو الحديث وان ده قرآن. فنهى عن كتابة لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. النبي قال كده، حلو كده. ولكن لما سئل عبد الله بن عمر لما قالت قريش لا تكتب فإن محمد رجل يغضب بشر يتكلم في الغضب والرضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفس محمد بيده لأني أتكلم بالحق، بعد الحديث يعني إني أغضب ولا أو أتكلم في الغضب والرضا ولا أقول إلى الحق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بكتابة عن اكتب إيه كل ما يخرج مني. فالعلماء يقولوا إن حاجتين اثنين، توجيه اثنين للحديث ده، النهي كان في زمن الوحي في زمن نزول القرآن، ونسخ النهي بموت النبي، فخلاص الناس عرفت ان ده قرآن وده حديث النبي، تمام كده. وان النبي، والامر الثاني ان النهي كان عن بعض الناس بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر، وان النبي نهى العموم، نهى عموم الأمة عن الكتابة، ولكن اجاز للبعض اللي يقدروا يميزوا ما بين القرآن والسنة اللي النبي امن عدم الاختلاط ما بين القرآن والسنة عليهم، لانه يقول ايه، لانه يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده التوجيهين الاثنين، ان النهي كان في زمن الوحي فقط، في زمن نزول القرآن وموت النبي نسخة القراءة الكتابة، لذلك الحديث لم يجمع في عهد عمر النبي، في عهد ابو بكر كان ابو بكر لا يكتب الحديث، وكذلك عمر. ايه هي اول محاولة لكتابة الحديث؟ من اللي امر بيها؟ حد يعرف؟ قال اكتبوا له. وقصة الثقيفة او الوثيقة بتاعت عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب له احاديث وذهب بها لليمن، دي وردة اللي هي ثقيفة عمرو بن حزم او وثيقة عمرو بن حزم حاجة زي كده، وصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيها عن جد اللي هو ده مشهورة كده في الكتب الحديث، ده جده كان صحابي عمرو بن شعيب نبيها عن جد، عن جد ده كتبها برضه ايام النبي. فده كان النهي للعموم، وكان في خصوص لبعض الناس اللي هم النبي وصف فيهم ان هم ما يكتبوش الا الوحي، يعني يعرف يفرق بين الوحي والسنه. اول امر في الامه بجمع القران بجمع الحديث كان في عصر في عهد عمر بن عبد العزيز، امر ابن شهاب الزهري بانه يكتب الحديث لما وجد دخول موضوعات ودخول احاديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وموت القراء الحديث لكتاب الحديث وعلماء الحديث وحفاظ الحديث، امر بكتابه الحديث. فكان تقريبا عمر بن عبد العزيز يعني بتتكلم مثلا في 100 وشويه 115 مثلا 120 هجريه، يعني في اخر خلافه الامويين، يعني متاخر. هو لاحق كتب ده كان ابن زهري، لكن كان الصحابه اللي كده كانش بيكتبوا برضه، امر من الامه بالكتاب. وحتى كان القران برضه مش على فكره هو جمع القران كله، لذلك لما جه ابو بكر يجمع القران خلفه بعض الناس دفع الامر انا يفعله النبي، قال والله هو الحق. لما بدا الناس يموتوا القراء اليمامه وسيدنا عمر عرضه، قل فما زلت اعارضه حتى رايت انشرح صدري ابو بكر الامر وانشرح صدري. ولما امروا جمعوا احفظ الناس القران واوثق الناس وثقوا فيه كان زيد بن ثابت، قال ابو بكر إنك رجل عبد لا نتهمك في دينك ولا نعيب عليك دينك، وعاقل وشاب يعني قوي مخك لسه حاضر، اكتب القرآن. قال كيف تفعلون شيئا لم يفعله النبي، استنكر عليهم زيد بن ثابت برضه ان هم يكتبوا الحديث ان يكتبوا القرآن. فقلت فما زال يراجعاني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابو بكر وعمر. كان حتى ما كانش بيكتبوا اصلا القرآن ولا سنة، لكن كان بعض الناس بيكتبوا القرآن كله كتب في ايام النبي برضه، بس كتب كلها كانت في بيته حاجه. والصحابه ديت اللي هي كانت فيها قرآن قرآن اللي بقى عنده عظم اللي عنده جلد اللي عنده خشب اللي عنده حاجة ماما عندي كده يا معلم ف جمع الصحابة دول كلهم كانت في بيت حفص إلى أن أتى عصر سيدنا عثمان كانت مع سيدنا أبو بكر فلما مات أبو بكر خدها سيدنا عمر ولما مات سيدنا عمر أخذها سيدة حفصة رضي الله عنها عمر عثمان بجمع القرآن في مصحف ورا صلى إلى حفصة صحائف فكان برضو الكتابة في القرآن كانت متأخرة يعني لكن لا تكتب عنه شيء غير القرآن مخافة التباس الأمر على الناس وكان العرب أصلا يا جماعة بيحفظوا بالسليقة كان قوة حفظهم رهيبة كانوا في حاجة للكتابة أصلا لا يقول لهم انت تكتبوا ليه يعني بمفهوم البلد بتاعك الناس رقاء جدا لا يحتاجون للكتابة محفوظ وكتبهم في قلوبهم ورحت جزاكم الله خير انا مضطر اخرج لو في بقى اي استفسار تاني مشكورين كده يعني يكتبوه في الموضوع الخاص بالحلقة اليوم وان شاء الله يعني ارد عليكم كتابة ان شاء الله جزاكم الله خير